اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلكنا الفيافي والقفار على النجب تجد بنا الأشواق لحد الركب فنهوي عليها بالعشية والذي يليها من الليل البهيم على القطب يلذ لنا ألا يلذ لنا الكرى لما خالط الأرواح من خالص الحم ويبرد حر بالهجير تمد سموم إذا هاجت تزعزع للقدب وما زال هذا دابنا وصنيعنا إلى أن أنخل العيسى بالمنزل الرحبي نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العربي رسول أمين هاشمي معظم وسيد من يأتي ومن مر في الحقب ملاذ البرايا عوذ كل مؤمل كريم السجايا طيب الجسم والقلب يؤمله العافون من كل ممحل كتاميلهم للساكبات من السحب كريم حليم شانه الجود والوفاء يرجى لكشف الضر والبوس والكرب رحيم براه الله للخلق رحمة وأرسله داع إلى الفوز والقرب وأرسله بالحق والصدق والهدى وبذل الندى والرفق والمنطق العذب به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق فالحمد للرب له المنة العظمى علينا ببعثه إلينا ومنا عالي الذكر والكعب نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وأيده بالوحي والنصر والصبا وأملاكه والمؤمنين وبالرعب وبالمعجزات الظاهرات التي نمت على القطر عدا بعدما كل من نبي وآتاه قرآن به أعجز الورى جميعا على التأييد يا لك من قلبي والحمد لله رب العالمين.